وأسقنا من حوض نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا يا أرحم الراحمين. اللهم لا تجعل بيننا وبينك في رزقنا أحدا سواك، واجعلنا أغنى خلقك بك وأفقر عبادك إليك، وهب لنا غنى لا يطغينا وصحة لا تلهينا، وأغننا اللهم عمن أغنيته عنا، واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله، وتوفنا وأنت راض عنا غير غضبان. اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك، وارزقنا اللهم من حيث لا نحتسب. اللهم تقبل منا ختم القرآن، وتجاوز عنا ما كان من خطأ أو نسيان. اللهم ثبتنا عند الممات وعند السؤال وعلى الصراط، وارزقنا جوار نبيك محمد، وأكرمنا يوم البعث يوم لقائك يا رحمن. اللهم لا تجعل لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا أيما إلا زوجته، ولا عقيما إلا ذرية صالحة رزقته، ولا غائبا إلا رددته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مهتد إلا زدته وثبته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا عنتنا على قضائها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لمن بنى هذا المسجد، واغفر لمن شارك في بنائه، واغفر لمن عمره عمارة حسية أو معنوية، واجعل عملهم خالصا متقبلا يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك تحول عافيتك وجميع سخطك. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم جازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا، وارحمنا اللهم إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم اجعل القبور بعد فراق هذه الدنيا خير منازلنا، وافسح فيها ضيق ملاحدنا. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وذوي أرحامنا ومن أوصانا بالدعاء ومن أحبنا فيك ومن أحببناه فيك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لوالدينا، اللهم كن لهم كريما وبهما رحيما. اللهم من كان منهم حيا فألبسه لباس الصحة والعافية، واختم له بالمغفرة، وارزقه عملا زاكيا، وأعنا على بره ورضاه حتى ترضى. ومن كان منهم ميتا فأعل درجاته وكفر سيئاته، وأنزل على قبره الرحمة والسرور يا عزيز يا غفور. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وارزقهم البطانة الصالحة، واجمع كلمتهم على الحق. اللهم اجمع كلمتهم على الحق، وأصلح اللهم ولاة أمور المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم وفق العلماء والقضاة والدعاة ورجال الأمن والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر إلى ما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من أرادنا أو أراد ديننا وأمننا وبلادنا وشبابنا وفتياتنا بسوء، اللهم فأشغله بنفسه ورد كيده في نحره. اللهم اكشف عواره واهتك أستاره وانتقم منه واجعله عبرة للمعتبرين يا قوي يا عزيز. اللهم أصلح شباب المسلمين وفتياتهم، اللهم ألبسهم لباس التقوى وزينهم بالعفة والنقاء وقهم شر أنفسهم وشر الشيطان والهوى، وارزقهم بر والديهم ونفع أمتهم وأيقظهم لما يكاد وينكر بهم يا قوي يا عزيز. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم ارفع عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم المحن والبلايا والفتن والرزايا. اللهم ما قسمته في هذه الليلة المباركة وسائر الليالي من خير وصحة وسعة رزق وحسن خاتمة فاكتب لنا منه أوفر الحظ والنصيب، وما قسم فيها من شر وبلاء وفتنة فاصرفه عنا وعن المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة ونحن بخير وعافية وسلامة وإسلام. اللهم أعده على الأمة الإسلامية وهي في عز ورفعة ونصر على الأعداء يا سميع الدعاء، يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. اللهم أنقذ المسجد الأقصى من اليهود الغاصبين، اللهم أخرجهم منه أذلة صاغرين. اللهم عجل النصر لجنودنا المرابطين على حدودنا. ربنا أفرغ عليهم صبرا وثبت أقدامهم وانصرهم على القوم الظالمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في العراق والشام واليمن وفلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم كن لهم معينا وناصرا ومؤيدا وظهيرا. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اعف عنا يا كريم. اللهم اجعل خير أعمالنا أواخرها وخير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم لا تجعلنا ممن حظه من صيامه الجوع والعطش ومن قيامه السهر والتعب. اللهم إنا نسألك مسألة الخائفين ونبتهل إليك ابتهال المذنبين. اللهم فتقبل دعاءنا وصيامنا وصلاتنا يا حي يا قيوم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تردنا خائبين برحمتك يا أرحم الراحمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم مغفرتك بلا عذاب، اللهم مغفرتك بلا عذاب، وجنتك بلا حساب، ورؤيتك بلا حجاب، شربة من حوض نبيك، وأسكننا دارا تضيء بنور وجهك، ومتعنا بلذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم اجعلنا ممن يورثون الجنان ويبشرون بروح وريحان ورب راض غير غضبان. اللهم اجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما. اللهم اجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما. ولا تجعل معنا ولا فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. إلهنا وخالقنا ورازقنا، ليس لنا رب سواك فندعوه، ولا خالق غيرك فنرجوه. وقلت وقولك الحق، ادعوني أستجب لكم، وها نحن دعوناك على تقصير منا فاستجب لنا. اللهم وإن أذنبنا في أعمالنا وقصرنا في طاعاتنا وعجزنا في دعائنا، إلا أننا لم نسجد إلا لك ولم نتخذ ربا سواك، وأنت أملنا يا أرحم الراحمين. لا تردنا خائبين، لا تردنا خائبين. اللهم إن رددتنا فمن يقبلنا، وإن عذبتنا فمن يرحمنا. اللهم إنك غني عن عذابنا، ونحن بحاجة إلى رحمتك وغفرانك يا رب العالمين. ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم قنا عذاب النار. اللهم قنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.